إن هذه كربلاء، إن هذه كربلاء، أرض كرب وبلاء، أرض كرب وبلاء. إن هذه كربلاء، إن هذه كربلاء، أرض كرب وبلاء، أرض كرب وبلاء. إنها هذه كربلاء، أرض كرب وبلاء، وانت تلطم انت أرض وبلاء. إنها هذه كربلاء، إن هذه كربلاء، أرض كرب وبلاء، أرض كرب وبلاء. إن هذه كربلاء، إن هذه كربلاء، أرض كرب وبلاء، أرض كرب. هل أرض أشرف أرض خلى يقرن يعترض، آية ورواية يلقى آية تنتلي، على الأراضي تعتلي غير البرايا. هل أرض أشرف أرض خلي يقرن يعترض، آية ورواية يلقى آية تنتلي، على الأراضي تعتلي بخير البرايا. تربوها فيها الشفاء، تربوها فيها الشفاء. إن هذه كربلاء، إن هذه كربلاء، إن هذه إن هذه كربلاء، أرض كرب أرض كرب. على الأراضي مشرفة بها صفت المصطفى، نصب خيامة ونالت العزو الفخر، بالحسين يا القمر واهل الإمامة. على الأراضي مشرفة بها صفت المصطفى، نصب خيامة ونالت العزو الفخر، بالحسين يا القمر واهل الإمامة. ضمنت أشرف جسد مثل لا ما ينوجد عالي مقامه، قبر ناس للأنبياء، قبر ناس للأنبياء. إن هذه كربلاء، إن هذه كربلاء، إن هذه أرض وأرض كرب وبلا، أرض كرب. فهل أرض نكبر يظل جسم متقطع وصل، ليلة نظرة شوف عين مغمضة، جثته مترددة وبراسة طبرة، والدة محني الظهر ينظر الراس انطبر وكبد جمرة، والدة محني الظهر ينظر الراس انطبر وكبد جمرة. كيف تروى دون ما، كيف تروى دون ما. إن هذه كربلاء، إن هذه كربلاء، إن هذه كربلاء، إن هذه كربلاء، أرض كرب وبلاء، أرض كرب وبلاء. بهت تراب راعي العرب العلم بالعماد راس هشام ووفى بعهوده روى كل العائلة حتى يا أهل الولد قطعت زنوده واختفوا قدت للأمل من رأيت جسما جدل بالصيوب جوده واختفوا قدت للأمل من رأيت جسما جدل بالصيوب جوده جوده جود الفداء جوده جود الفداء إنها ذكر بلا إنها ذكر بلا إنها ذكر بلا أرض كرب وبلا أرض كرب وبلا.